رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد حسن أحمد، مصري مقيم في العراق. أخونا يسأل عن كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، هل ما جاء في هذا الكتاب يعتبر من الصحيح؟ لا يعتمد، هذا كتاب خرافي لا يعتمد ولا يعول عليه. نعم، جزاكم الله خيرا.